ربك بخير بخير. شوف احنا عامل ايه يا اخوانا، الله يبارك فيكم. احنا تلينا رجاء قبل ما نبدا بالنسبه لاخواننا اللي بيسجلوا المحاضرات ويتابعوها، يعني اللي عنده المحاضرات مكتمله يجيب لنا نسخه منها، يعني ممكن تسجيل الصوت بيبقى افضل من الثاني، فنتخيل الافضل عشان نحطها على الموقع لطلبة العلم كده. ها؟ انا اقصد المحاضرات التدمريه. طيب ما يكتب. طيب الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله يعني محاضرات الليلة ليست صعبة كبقية المحاضرات، أو الجزء الأصعب في الرسالة التدمرية عد. فكل الكلام اللي جاي إن شاء الله سهل وميسور. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون سببا في فهمنا لتوحيد الله عز وجل. آخر ما وقفنا عنده حديث عن قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا يتبين بالأصل الثاني كده برضه يا إخوانا ولا قبلها؟ يعني توصل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى إبطال قول نفاة الصفات على كل تقدير. نفاة الصفات على كل تقدير أبطلها الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يرد على الأشعرية في قولهم بنفي بعض الصفات أو إثبات البعض ونفي البعض، وكان الرد من خلال القول في الصفات كالقول في بعض، وأبطل حججهم بكل ألوان الحجج العقلية. إن أثبتت شيئا بدليل عقلي يمكن نفيه بدليل العقل، ولو نفيت وصفا بدليل عقلي يمكن إثباته بدليل إيه؟ عقلي. فالقول في الصفات كالقول في بعض. ويقول هذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محظور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. يعني أنت أثبتت شيء بالعقل ونفيت شيء بالعقل، فاللي أنت نفيته تقع في محظور يوازي المحظور اللي أنت وقعت فيه في الإثبات أو في النفي. هذا مضطرب عندهم جميعا. لكن هو في النهاية بعد المجادلة الطويلة اللي احنا عشنا فيها ان لابد ان نتفق على اثبات، خلي بالكم، موجود واجب قديم على حسب مصطلحاتهم هم. نتفق اهو لابد في النهاية ان يثبت ايه، لابد له في اخر الامر ان يثبت موجودا واجبا قديما. احنا قلنا اسم الموجود ليس من اسماء الله الحسنى، ولكن خبر عن الله تبارك وتعالى يصح. والواجب في المصطلح هو القائم بايه؟ بنفسه الذي لا يفتقر الى غيره، هم يطلقوا عليه واجب الوجود. لكن هذا ايضا ليس من اسماء الله عز وجل، ويمكن ان احنا نطلق عليه من باب الخبر، ما فيش اشكال. طيب بس انا بقفل البتاع ده لانه ممكن يعطلنا في المحاضره. والقديم ربنا سبحانه وتعالى لم يسمي نفسه القديم، ولكن ورد وصفا لسلطانه كما قال وبسلطانه القديم. و الاصطلاح السلفي في الاول الذي ليس قبله شيء وليس القديم، لكن ابن تيميه يقول لازم تثبت ان في اله اول ليس قبله شيء، اللي انتم بتطلقوا عليه موجود واجب الوجود او القديم، متصفا بصفات تميزه عن غيره، بدليل ان انتم اثبتوا بعض الصفات ونفيتم البعض. يعني في النهايه لازم انتم بتدوروا على اوصاف تميزه عن غيره. مفيش واحد سيناقش او يجادل في هذه القضيه. طيب في اخوانا احد الموبايلات او البتاع ده شغال يعني شغال مش بيسجل، وبعدين هو شغال عامل صوت، فشوف الله يكرمكم صاحب هذا البتاع. هو ده ايوه ده شغال مش بيسجل، ده عامل صوت تاني، محاضره تانيه. الله يكرمكم، حاولوا تنتبهوا لان انا عامل لي خير، انا بقول يا رب ايه الصوت جاي من عندني ولا جاي منين. طيب نكمل. بقول لابد ان يكون في ذات متصفه بصفات لا تماثل شيئا من الخلق، لا يكون فيها الحق سبحانه وتعالى مماثلا لخلقه، فيقال له هكذا القول في جميع الصفات وكل ما نثبته من الاسماء والصفات، فلا بد ان يدل على قدر تتواطأ فيه. احنا قلنا الايه؟ الاسماء مش المسميات. المسميات مختلفة بخلاف الاسماء، الاسماء قدر مشترك عام ممكن يطلق على الخالق او يطلق على المخلوق، لكن المسمى نفسه بيختلف عن الاخر كقدر فارق عند التخصيص وعند التقييد. ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم ان ما اختص الله به وامتاز عن خلقه اعظم مما يخطر بالبال او يدور في الخيال، وهذا يتبين بالاصل الثاني الذي سنبدا به. لكن انا قبل ان ابدا اود ان بناء على رغبه بعض اخواننا سالوني المره اللي فاتت وذكروني في هذه المره ان ننظر من خلال ما ذكرناه الى شرح حديث السورة اللي فيه خلق الله ادم على ايه؟ على سورة. في الحقيقة الجمعة قبل الماضية كنت بخطب الجمعة في احد فروع اكثر السنة في الدقهلية، فوانا ماشي في الطريق خطر ببالي وانا ماشي موضوع، يعني بقى ماشي في الطريق بقول لهم هتكلم في ايه، ففي ذهني يعني فجاء في ذهني ان نتحدث عن حديث السورة. بس حديث السورة في خطبة الجمعة العملية صعبة شوية، يعني هو أصلا أغلب الإخوة اللي بيتكلموا في باب الاعتقاد بيحاولوا إن هم يفروا من الحديث عن حديث السورة ويحاولوا إن هم يجعلوا له معنى بعيد عن المعنى الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. خلق الله آدم على صورته، على صورته هنا الضمير فيه عند أصحاب العقيدة الصحيحة السلفية، يعود على رب العزة والجلال. خلق الله آدم على إيه؟ على صورته. فكثير من الإخوة يقولوا خلق الله آدم على صورته يعني على صورة آدم، يعني ما ينفعش خلق الله آدم على صورة آدم، يعني الكلام حتى لن يأتي. وإن كان في بعض الأعلام الكبار قال بهذا زي الشيخ الألباني وابن خزيمة وغيره، لكن كلامهم لنا فيه موقف، وأيضا الحديث واضح لا يحتاج الى تاويل، لكن التفسير اللي هو اللي طرح وربنا سبحانه وتعالى وفق فيه في خطبه الجمعه وكان طيبا جدا جدا في كلمه على صورته من خلال فهم قواعد مذهب السلف في الصفات. يعني هو الموضوع جه منين؟ جه من خلال فهم عقيده اهل السنه والجماعه. تقدر بسهوله ويسر ان شاء الله احاول ابين لكم الفكره، يعني بس هي مجرد بيان الفكره وانتم تنقلوها ان شاء الله عز وجل للاخرين. كلمة خلق الله آدم على صورته، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خلق الله آدم على صورته، هم طبعا لا شأن أهل التعطيل أو أهل التمثيل والتكييف، إن ساعة ما بيسمع وصف لله عز وجل بيتخيل وصف مين؟ المخلوق. فلما يقول خلق الله آدم على صورته بيتصور في ذهني الصورة اللي موجودة في الهوية أو في البطاقة الرقم القومي أو في بتصور صورة مقاس 4x6 زي ما احنا بنقول. هو ده ذهنه. لكن هل يعقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا؟ ان يقول خلق الله ادم على صورته انه صوره ادم هي نسخه من سوره الحق تبارك وتعالى. فيتخيلوا لك ده تجسيد وتشبيه وتمثيل. يعني ده اللي فهمته من الحديث ان خلق الله ادم على صورته، ان هذا يدل على التشبيه ولازم نشوف له حل. وخلق الله ادم على صورته يعني على صوره العبد، على صوره ادم، لكن ما تقولش على صوره الله لانك تبقى مشبه ومجسم ابدا. هي القضيه كلها جت في ايه؟ فان تربط بين حديث الصوره وبين معنى استخلاف الانسان في الارض. ربنا سبحانه وتعالى استخلف الانسان في الارض، ففي مستخلف ومستخلف. مستخلف اللي هو الحق سبحانه وتعالى، ومستخلف اللي هو الحق سبحانه وتعالى، ومستخلف اللي هو مين؟ ادم. ومستخلف عليه اللي هي الارض اللي هيعيش فيها، اللي جاء في الارض ايه؟ خليفه. معنى الاستخلاف لابد ان يقوم على هذا. واللي يقول ان معنى الاستخلاف ممكن يقوم على غير هذا، او يقول لك الانسان خليفه عمن سبق فقط، طب يبقى اللي من سبق هو الذي استخلفه؟ ما هو لازم يكون في خليفه ومستخلف ومستخلف عليه. فلو قلت او على حد قولي في قصر معنى الاستخلاف على مين؟ على من سبق، يقول لك الانسان خليفه عن الله. خليفه عن الله ولا خليفه عن من سبق؟ يقول لك لا، خليفه عن من سبق. طب خليفه عن من سبق، الخليفه يلزم او الخلافه يلزم فيها ثلاث اشياء: مستخلف هيبقى من سبق، ومستخلف اللي هو جاي بعده، ومستخلف عليه اللي هي الارض اللي احنا فيها. شو ان جاء في الارض خليفه، طب مين اللي استخلفه بقى؟ هل اللي استخلفه من سبق ولا اللي استخلفه رب العزه والجلال؟ قول يا اخواني. ربنا سبحانه وتعالى قال ان جاء في الارض خليفه، فهو مستخلف بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والمستخلف اسم مقيد من ضمن الاسماء المقيده في قائمه الاسماء المقيده اللي احنا عملناها في كتاب الاسماء الحسنى المقيده. ان الدنيا حلوه خضره، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وان الله ايه؟ مستخلفكم فيها. فهو النص هنا مش فيها كلام، الرسول عليه الصلاه والسلام هو اللي قال. يبقى ربنا هو الذي استخلف الانسان، يبقى الانسان مستخلف وربنا ايه؟ مستخلف. انتوا معايا ولا مش معايا؟ لا صحصح، عشان الحديث ده هيحل لكم مشكله. بل يعني ان شاء الله عز وجل حديث خلق الله ادم على صورته هيبقى من ألذ الاحاديث في باب التوحيد اذا شرحت هذا الحديث بهذا المعنى اللي هنقوله ان شاء الله عز وجل. فركزوا معايا وصحصحوا وتفاعلوا معي في الكلام. ففي مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه. انا قلت لكم طبعا، هقول طب ما الاستخلاف يقتضي الغياب. الاستخلاف يقتضي ايه؟ غياب المستخلف وقيام المستخلف مكان، مش كده برضه؟ طب طالما هو استخلف فاقتضى غياب المستخلف، وما غاب الله حتى يستخلف ايه؟ غيره. ادي الحجه اللي هم بيتكلموا عنها. قلنا لكم بقى ان باب الصفات وضحت الكلام ده اكثر من مره، ان في نوعيه من الصفات عند التجرد بتنقسم الى كمال ونقص، زي المكر والكيد والخداع والاستهزاء والتردد والاستخلاف والصحبه ومثل هذه الاشياء. هذه كلها قد تكون كمال في موضع ونقص في موضع، لا تنسب الى الله الا في موضع الكمال. وشرحت الكلام ده اكثر من مره في هذه المحاضره وفي غيرها من المحاضرات اللي شرحناها قبل كده. احنا اللي يعنينا في المعنى التركيز على قضيه الاستخلاف. يقول في مكر ينسب الى الله فقط في حال الكمال، وفي مكر على وجه النقص تنزه عنه الحق سبحانه وتعالى. فالمكر قد يكون كمالا وقد يكون نقص، وكذا الكيد والخداع والاستهزاء واشياء كثيره. لو وجدتها في القران تنظر، زي السؤال ربنا بيسال الملائكه كيف تركتم عبادي، ما العله في السؤال؟ العله في السؤال احد امرين: سؤال لطلب العلم وهذا نقص، وسؤال لاظهار الفضل وهذا كمال. فمن هذا الباب يسال رب العزه والجلال ملائكته عن عباده. وكذا الحال ايضا في قضيه التردد، لان انا وانا بقرا في احد الكتب، الكتاب اللي هو بنعمل له مقدمه والحمد لله انتهينا منها، اللي هي تقرير منهج الشيخ الالباني في تقرير مسائل الاعتقاد. ده مجلد، مش عارف حد من اخواننا اخذ مني الكتاب ده تقول يقرا ولا حاجه وما جابهوليش، فانا الاخ جاب لي نسخه مكانه. لكن هو انا بقرا في كلامه ايه؟ جايب كلام شيخ الاسلام في قضيه التردد، ازاي ربنا يتردد؟ فتقرا الكلام تلاقي ان الكلام صعب. وابن تيميه يحوم في كلامي حول معنى بسيط اللي احنا عايزين نقربه في هذه المحاضرة، ان التردد برضو من المعاني المنقسمة، هو ما اشارش لكن ده فحوى كلامي من المعاني المنقسمة. تردد ينقسم الى قسمين، تردد عن كمال وتردد عن نقص. التردد اللي عن نقص اذا كان عن عدم علم واحكام الامر، زي ما تسأل مثلا طالب والطالب ما عرفش يجاوب ويتعتع، فهو متردد في الاجابه يقول لك مش فاكر والله مش عارف ايه، هو بيتردد ليه؟ ها؟ لعدم العلم. لكن لو كان الاستاذ بيتردد لاظهار الفضل، يعني يقول مثلا الطالب دوت يحتاج ده ياخد 100 و100، ولو كان فيه درجه انا بقيت محتار اديله 100 ولا اكتر من 100، هذا التردد تردد ليس عن عدم علم ولكن عن احكام الامر واظهار الفضل، فهو هياخد 100 حاجه من 100. وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت انا اكره مساءته، فهو هيموت هيموت لان كتب عمره في اللوح المحفوظ وربنا سبحانه وتعالى حكمته ستنفذ في خلقه، امر مفروغ منه. لكن لما وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت انا اكره مساءته لكي يبين فضل هذا المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى. يبقى هنا التردد في موضع الكمال وليس في موضع الايه؟ النقص. كما الحال في قضيه الاستخلاف، في استخلاف عن كمال واستخلاف عن ايه؟ عن نقص. فاذا كان الاستخلاف القصد منه الابتلاء والامتحان فهذا عن كمال، وان كان الاستخلاف عن عجز المستخلف عن القيام بامره فهذا عن نقص. فلما نقول مثلا ضربنا مثل بان استاذ بيستخلف مكانه مثلا واحد من طلابه لكي يقوم بالمحاضرة لأنه مريض، يبقى هنا استخلفه لعجزه ولا لكماله؟ قولوا يا أخوانا لعجزه. طيب ده استخلاف اسمه عن نقص. لكن لو كان الاستخلاف القصد منه الابتلاء والامتحان، إن يقولوا النهاردة أنت هتقول المحاضرة وأنا هقعد في الغرفة دي وأسمعك أو أشوفك عن طريق دائرة التلفزيونية وأشوف أنت بتقول إيه، بالك ازاي؟ فهنا استخلفه لا لعجزه، المستخلف يرى المستخلف مش كده برضه، والمستخلف لا يرى. يبقى الاستخلاف هنا يقتضي ايه؟ وجود غيب وشهاده. يبقى الاستخلاف اصله او كان السبب الرئيسي في وجود عالم الغيب وعالم الايه؟ الشهاده. والله من فوق عرشي وله المثل الاعلى مطلع على خلقي في عالم الغيب وفي عالم الشهاده، كلاهما بالنسبه للليسيات، لكن بالنسبه للانسان الانسان يرى ما في عالم الشهاده ولا يرى ما في عالم الايه؟ الغيب. لماذا؟ تحقيق الابتلاء الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم ايه احسن عمل. يبقى ده استخلاف عن كمال ولا عن نقص؟ قولوا يا اخوانا عن كمال. عظيم. طيب امال الاستخلاف عن نقص كيف يتم في حق الانسان؟ يتم من خلال خلافه الانسان للانسان. يبقى انسان يخلف انسانا على وجه النقص، ليه؟ لان حياه الانسان لا تدوم، فيموت ويترك ملكه فيرث ولده، يبقى في هذه الحاله خلفه. يبقى هو الذي جعلكم خلائف في الارض، جيل يخلف جيل على وجه النقص. اني جاء في الارض خليفه، ان الانسان خليفه على الله على وجه الابتلاء والايه؟ والامتحان، وعلى وجه الكمال. يبقى اذا جميع المعاني كلها اجتمعت في قوله اني جاء في الارض خليفه، سواء كان خليفه عمن سبق على وجه النقص او خليفه عن الله على وجه الايه؟ الكمال. فهمنا معنى الاستخلاف الاول؟ واضح يا اخوانا النقطه ديت؟ طيب هو لما يقول خليكم وياي، خلق الله ادم على صورته، احنا قلنا قبل كده ان في قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. فاكرين الكلام ده؟ يعني ايه اللي على صورته؟ ربنا القدر المشترك اللي هو موضوع الاتفاق الاسماء دون المسميات، الاتفاق العام دون التخصيص. يعني ربنا سميع والانسان ايه؟ سميع. ربنا بصير والانسان بصير. ولان الله استخلف الانسان في ارضه خلق الله ادم على صورته. ازاي؟ شوفوا بقى ازاي ربنا له في الاسماء اللي تعرف بها الى عباده، له 99 اسما مطلقا و99 اسما مقيدا، هذه تاكدت وثبتت بادلتها. لغايه ما اخواننا يبقوا يتاكدوا ويشوفوا الحكايه ديت هتاخد فتره، لكن هي من وقت موجوده والادله موجوده مش محتاجه كلام كتير. خليكم معايا بقى. ايه القدر المشترك والقدر الفارق؟ القدر المشترك الاسماء بس. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه ايه؟ سميعا بصيرا. طيب، وربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. يبقى نفهم على طول على صورتي الاشتراك في الصفات عند التفرد عن الاضافه، لا تضاف للخالق ولا للمخلوق. خليكم معايا بقى في النقطه الدقيقه دي. من اسماء الله عز وجل الرحمه، خلق الله ادم على ايه؟ على صورته، ان يكون عنده وصف الرحمه. فإح لا يتسمى باسم الرحمن ولا يتسمى به احد، لكن لازم يتصف بالرحمه هي العامه، يعني ربنا رحمن اتصف بالرحمه العامه من فوق عرشه. الرحمه العامه معناها انه يرزق الكافر بحكمته ويصبر على كفره لعله يتوب. فربنا موصوف بالرحمه العامه، والانسان برضه موصوف بالرحمه العامه. الرحمه العامه في ايه؟ في ان اتعامل مع الاخرين اللي هم اعدائي بالعدل، ما اظلمهمش. جاري ونصراني اتعامل معه ازاي؟ باحكام الشرع، اتعامل معه بالنظام اللي ربنا سبحانه وتعالى، يعني مش عشان هو مثلا نصراني او غير مسلم انني اكل حقه او اسرقه او اذيه او افعل فيه ما يغضب الحق سبحانه وتعالى. ده اسمه رحمه عامه، التعامل مع اخرين بمقتضى العدل. هو في دين الصحيح ليس انا ما ولا يجرمنكم شنان قوم على الا ايه؟ تعديله. هذه رحمه عامه، الصوره اللي ينبغي ان يكون عليها هذا. طيب الرحيم اسم من اسماء الله. طب وادم وذريه ادم الرحيم دل على وصف الرحمه الخاص، يبقى المفروض ان الانسان فيه وصف الايه؟ الرحمه الخاص. الرحمه الخاصه بتبقى لاحبابي والمؤمنين، يعاملهم بالفضل ولا تنسوا الفضل ايه؟ بينكم. ده راجل مسلم اهديه وازوره ويزورني واطمن عليه واسال عليه وكده الاشياء دي كلها، واواليه في الله يعني اولاده واولادي اعاملهم كان احنا فعلا جسد واحد زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم. يبقى اذا الانسان له حظ من الرحمه العامه ومن الرحمه الايه؟ الخاصه، لان الله تبارك وتعالى رحمن رحيم. ربنا سبحانه وتعالى ملك من فوق عرشه، هي دي الفكره بس، ملك من فوق عرشه. هل يظلم واحدا من خلقه؟ قول يا اخوان ملك فوق العرش يدبر الامر في مملكته. وانت ايضا ملك ملكك الله تبارك وتعالى على ما استرعاك فيه. قد يكون ملك على دولة، وقد يكون ملك على قرية، وكنا نسميه عمدة ولا حاجة مش مشكلة، بس ايا كان اخي بالك ازاي. ايه القدر المشترك هنا؟ انك ما تظلمش حد فيما وكلك وخولك فيه. هؤلاء تتقي الله فيه وتقوم بامر الملك بالاضافة الى توحيد الملك في ملكه، وأن تكون عبدا له وأنت ملك. إذا هنا ظهر في معنى الصورة اضطراد هذا المعنى كاملا في جميع الأسماء الحسنى وفي جميع الصفات. فما فيهوش من كلمة خلق الله آدم على صورته إلا المعنى اللي فيه نجاسة التشبيه بس، يجي الشيطان يشبه له، هذه شبهة شيطانية، لكن في الأصل إن المعنى موجود ومضطرب في ما يتعلق بالإنسان. ولو أن الإنسان نفذ هذه المعاني ووحد الله في مقتضى الاسماء على هذا الشرح الذي بينه، يعني من اسماء السلام مثلا، فقال لك السلام ازاي؟ يبقى الانسان يحقق قول الله النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله ادم على صورته في قضيه اسم السلام. السلام جاي من السلامه الذاتيه وسلامه الاخرين منه ومن اذاه. فالسلامه الذاتيه في الحق سبحانه وتعالى لا نقص فيه ولا عيب. تنزع عن النقص والعيب. انت كشخص وتريد ان تتصف بالسلامه الذاتيه في ذاتك انت، انه ما تعملش عيبه ولا تضر بدنك ولا تشرب سجاير ولا تشرب دخان ولا تشرب خمره تهلكها وتهلك الاخرين، او مشكله وبس وتاذي غيرك، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون ايه؟ من لسانه ويده. اذا بانت القضيه في حديث السوره على ان المقصود بالحديث ان كل واحد فينا يحقق التوحيد في أسماء الله من خلال توحيد العبادة أو دعاء العبادة وكذلك دعاء المسألة. وهذا واضح في كل ما ذكرناه في قضية الأسماء الحسنى، أن كل اسم فيه دعاء مسألة ودعاء عبادة. ده اسمه دعاء العبادة، اللي بيظهر على سلوكك أنت، ويبين كيف تظهر بالصفات اللائقة بتوحيدك لرب العزة والجلال. هذا أصل كلمة أو حديث خلق الله آدم على صورته. على فكرة في التوراة موجود النص في أول، إحنا بنعمل دراسة على الكتاب المقدس وانتهت الحمد لله وطلعت نتائج ممتازة، بس مش هقول لكم عليها دلوقتي برضه. أخد بالك إزاي؟ ليه؟ لأن تبين إن هذا المعنى زي ما هو موجود عندنا موجود عندهم. إن القصد أن تتحقق آثار أسماء الله في العباد، مش بس في الإسلام. ولذلك في 99 اسم زي ما هم موجودين عندنا برضه هتلاقوهم عندهم. اللهم إلا بقى من أثار التراجم والتحريف والأشياء اللي حصلت ديت، فحوالي يجي 30 اسم اتغير معناهم من المعاني اللي عندنا إلى معاني أخرى، إما استحدثوها أو معاني أضيفت، لكن هي نفس المنهج. دعوة رسل واحدة، دعوة التوحيد واحدة، والدراسة اللي احنا الحمد لله انتهينا منها هذه سوف تكشف أمورا عجيبة ما كانت تخطر لا على بالنا ولا على بالهم هم. ولذلك احنا بنقول الفكرة ليه، لان النص بيقول في التوراة وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، يعني كلمة شبهنا دي جاي زيادة، انما النص وقال الله نعمل الانسان على ايه؟ على صورتنا، اللي هو عندنا احنا في الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ خلق الله ادم على صورته. فهو القضية كلمة شبهنا هم اللي اضافوا لنفسهم التشبيه وقالوا اليهود مشبهة بسبب اضافة اللفظة دي، لكن احنا في الاصل واضح المعنى. لكن هذا لا يعني ابدا عشان ورد عندهم نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا ان احنا نقول لا، اللفظ لا يدل الا على ادم ولا يدل على الرحمن. الضمير يعود على مين؟ على آدم. يقول لك الضمير يعود على آدم ولا يعود على الله تبارك وتعالى، كده خلاص بطل معنى الحديث ومش هنفهم معنى، انما يفهم حديث السورة بهذا المعنى. لعل يكون حديث السورة الآن انت تفهم منه. يعني احد الاخوة قال لي بعد الخطبة لما هو من الدعاء وحضر الخطبة قال لي انت كده فتحت لي على الاقل يعني 99 خطبة كل اسم في حديث خلق الله آدم على صورته وبيان هذا المعنى في الاسم من خلال دعاء العبادة ودعاء المثل. تظل الله يعينك فشيء كويس يعني. فهي المسألة لما يكون واضحة احنا نفهم التوحيد بقواعد مذهب اهل السنة والجماعة ان في قدر مشترك وقدر فارق، ما من شيئين. فاكرين العبارة اللي عايزين نقولها على طول وانتوا تقولوا لازمتها ايه، وواحد يقول لك ايه احنا هنستفيد من الكلام ده يا شيخ، او اثر العقيدة في نفوس الناس هتعلم فيهم ايه، يعني كل يوم عقيدة وابن تيمية قالوا تدمرية وكلام صعب، هنستفيد ايه من الكلام ده؟ اهو استفيد بقى دلوقتي اهو، ان قواعد مذهب السلف الصالح دي بتفهم بها النصوص اصول، ما من شيئين الا وبينهما ايه؟ فكروني كده اهو هديه معايا اهي، ما حدش يبص في المذكره. احدث نسخه طالعه بعد التعديل في مختصر في التعرف اسماء الله الحسنى، ما من شيئين ايه ولا كده الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك ها وقدر الفرق ها، فمن نفى القدر المشترك ها فقد نفى. يلا يا باشمهندس اتفضل يا فلوس خير لسه اربعه. ما تستعجلش هو اصعب ما في الكتاب الان. الاخ بيسال على الكتاب بتاع دراسه الاسماء في الكتاب المقدس عبد النصارى، خلص ولا لا؟ يعني اصعب ما واجهنا المقدم انتهينا منها الحمد لله، حوالي 40 صفحه مصاغه بشكل طيب هتعجبكم. يعني احنا حملنا فيها على بعض اخواننا الذين يخشون في الله لومه لائم ان يعلنوا الناس ان في 21 اسم من اسماء الله ليست صحيحه، الاسماء المشهوره. انا كتبت صراحه رساله لهم طبعا بالاسلوب الذي لا يجرح احدا، لكن احنا كتبنا هذا على اساس ان احنا ما عندناش حاجه نخفيها. يعني احنا لما ننشر غسيلنا ليجف ويتطهر افضل من ان يترك يتعفن بعفن ابيض او اخضر او اصفر، ريحته بتبقى غير مقبول. احنا ما عندناش حاجه نخبيها ابدا. المقدس عندنا او على حسب اصطلاحهم من النص المقدس، النص المقدس عندنا نحن يتمثل في ايه؟ في كتاب الوحي، كتاب والسنة، ما ثبت في السنة، مش حتى كلمة سنة كده عامة، لا، ما ثبت في السنة، ما صح عن، هو ده اللي احنا نقدسه. ما فيش واحد مسلم غير حرف في الكتاب والسنة من يوم ما نزل الوحي لغاية النهاردة خالص. ودي خصيصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. النسخ واحدة حتى عند الطوائف المختلفة، يعني عند الشيعة في الباطن بيقولوا محرف، لكن فيش نسخة في الظاهر تلاقيها في إيران ولا في أي مكان غير القرآن اللي مطبوع في مجمع الملك فهد أبدا. عند الخوارج نفس الكلام، عند الصوفية نفس الكلام، عند الأشعرية نفس الكلام، نسخة واحدة كله بقراءاتها المعروفة، فيش حرف واحد يتغير منهم. ودي ميزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده المقدس عنه. فاحنا مفيش تغيير في الدين عشان احنا غيرنا أو نقول إن في أسماء معلاش دليل إنهم بياخدوها الآن الجماعة اللي هم النصارى في قناة بتاعتهم تسمى قناة الحياة، أخذوا كتاب الأسماء الحسنى ثلاث محاضرات ثلاث لقاءات عاملينها اسمه نقاش في الأديان، ومسكوا الكتاب وقاعدين يتكلموا على إن المسلمين بيغيروا إيه دينهم. فالجماعة خايفين أو بعض إخواننا الدعاة خايفين يقول لك لا أصل هيقولوا علينا كذا وكذا، إحنا عاملين حاجة نخبيها ولا في حاجة ندار عليها؟ أبدا. القيس اللي فين دليله؟ أهو على عيني والرأس، مفيش دليل والله لو جالي مين؟ مش ده عقيدة أهل السنة والجماعة يا إخوانا؟ أي نعم. فأنا صيغت الكلام ده كله بشكل إن شاء الله يعني سلس ويعني طيب يعني يجذب القارئ حتى يقرأه. ايوه عايزكوا ليه؟ يا اخي ما نقولك اشتراك في المعنى، ربنا له يد واحنا لنا يد، ربنا له وجه واحنا لنا ايه؟ وجه. يعني ربنا سبحانه وتعالى له الصفات ونحن لنا الصفات، لكن لما يقول ولا تصنع على عيني فإنك بأعيننا إن الدجال أعور عينه اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، خبالك إزاي؟ هل إن ربنا سبحانه وتعالى له عين يبقى العين عندنا حبقة زي العين العاملة؟ أي هذا هو. اكتب سؤالك عشان ما تعطلش في المحاضرة. الصورة وجود ذات وصفة، احنا نقولها ربنا له ذات وصفة وإحنا لنا ذات وصفة، في قدر مشترك وقدر إيه فارق. نرجع بقى الاول حديث الصورة، فهمت القصد اللي انا عايز اوضحه؟ واضح يا اخوانا ان ربنا سبحانه وتعالى اراد منا ان نوحد الله في اسمائه من خلال ظهور العبد بتوحيد الله في كل اسم على حدة، في ملكه يوحد الله في الملك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم احدا من الخلق نفس الكلام وفق المنهج الشرعي اللي حدده لنا. يعني في معيار بيحدد العدل والظلم، المعيار ده معيار شرعي، الهداية الشرعية التي نزلت من قبل الحق سبحانه وتعالى يبين ماذا نصنع فيما استخلفنا فيه وكيف نتعامل مع أنفسنا ومع الآخرين. دي هتظهر آثارها في كل الأسماء. وياريت حد من طلبة العلم اللي في الكليات اللي في مرحلة ماجستير أو دكتوراه يحاول ياخد الفكرة دي يعمل فيها أساس ماجستير أو دكتوراه، اني طرح حديث الصورة بهذا. على فكرة الصوفية متكلمين عن هذا المعنى بس بمعنى حلولي، ان ربنا سبحانه وتعالى حل في مخلوقاته من خلال وحدة الوجود او فكر وحدة الوجود، ان ربنا ظهر منتقما في سورة فرعون او جبارا في سورة فرعون وظهر متكبرا في سورة كذا ابليس وظهر كذا، تعالى الله عن قولهم، لكن ده معنى الحادي باطل. انما المعنى الشرعي ان بيسموه حظ العبد من التوحيد في هذا الاسم، ازاي واحد ربنا في الاسم، هو ده المقصود بحديث الصوره. ولا نفهم انه اكثر من هذا، لان احنا لو فهمنا منه ان الصوره خلق الله ادم على صورته، ان ربنا سبحانه وتعالى له وجه والانسان له وجه يبقى ده تشبيه، فده بنفس النظام اللي قلناه قبل كده لما نقول فيل كبير وطائر ايه كبير. فانا لما اقول طائر كبير وفيل كبير، المثال اللي ضربناه ده، فاقول له فيل كبير يقول لي واقف على الشجره، او طائر كبير يقول لي مثلا انها زلومة طويلة، اخد بالك ازاي؟ فيبقى ده العقل مختل في انه اذا سمع لفظا يخص المخلوق حمله على الخالق، واذا سمع لفظا او اسما او وصفا يخص الخالق حمله على الايه؟ المخلوق. فهذا عقله عقل مختل غير سوي لا يتوافق مع الفطرة. اي ما بقول لك اهو، الرحمن على العرش ايه؟ استوى، والانسان على العرش استوى. طب الانسان غير الرحمن، فلما اقول الرحمن عرش استوى يدل على التشبيه، يبقى انت متخيل مين؟ ها الرحمن ولا انسان؟ قولوا يا اخواني هو تخيل انسان. طب نعمل له ايه؟ واحد ربنا سبحانه وتعالى ورحمة الله في استواء فحطت في ذهني صورة انسان، ده اللي هيجد الان واحنا بنتكلم اهو، صلى الله على رسول الله. وهذا يتبين بالاصل الثاني، معلش انا المقدمة الطويلة شادية مفيدة في انها توضح المعاني، ان هي دي الفايدة من دراسة هذه المواد. وهذا يتبين بالاصل الثاني، وهو ان يقال القول في الصفات كالقول في الذات، نفس المنهج. انت بتؤمن في ذات يبقى لازم تؤمن في الصفات. اتفقنا ان فيه اي واحد عاقل لازم يؤمن بان فيه موجود واجب الوجود على حسب مصطلحات المتكلمين، ان يؤمن ان فيه اله حق له ذات حقيقيه. ولفظ الذات ما هو لفظ محدث، قلنا لفظ شرعي اللي قال به النبي عليه الصلاه والسلام، وذلك اللي هو في ثنتان منها فين؟ في ذات الله، حديث اللي ذكر فيه النبي عليه الصلاه والسلام في شان ابراهيم وكذباته، نعم اللي هي الكذبات بمعنى يعني التورية او شبه القبيل. القصد ان ذات حقيقيه متصفه بصفات حقيقيه، والصفات الحقيقيه ليست هي صفات البشر، ولكن هي امر يخص الحق سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيته يعلمها هو. فلما تيجي تكلم واحد تقول له الاول في انت مؤمن ان فيه ذات وفيه صفات ولا ما فيش؟ ان قال لك انا مؤمن نتفاهم بقى. وهذا يتبين بالاصل الثاني، وهو ان يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فان الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله. فاذا كانت له ذات حقيقيه، اظن الكلام سهل بقى كده، لا تماثل الذوات، فالذات متصفه بصفات حقيقيه لا تماثل صفات سائر الذوات. خلاصه الكلام نقدر اعبر عنه بطريقه ثانيه، اذا كان ربنا له صوره فالانسان برضه له ايه؟ صورة. ما الصورة هي ذات وإيه؟ وصفة. ذات وصفة. واحد له صورة، صورة يعني يعني ما هي؟ له وجود، له ذات وله إيه؟ صفات. ربنا له ذات وصفات والإنسان له ذات وإيه؟ وصفات. هل لما يكون ربنا له ذات وصفات والإنسان له ذات وصفات يبقى الاثنين شبه بعض؟ قولوا يا إخواني. يا جماعة اللي ورا، أنتوا معايا ولا مش معايا؟ ها؟ هل يعني ذلك في تماثل بين الخالق والمخلوق؟ أبدا. طيب فإذا قال السائل، شوف بقى ابن تيمية هنا نفس الكلام اللي اتكلم، كيف استوى على العرش؟ قولوا لنا ازاي استوى على العرش؟ أنا برد بقى بأسلوب بلدي وبسيط، ده كلام ابن تيمية بيرد عليه عشان أسلوب بسيط وعامي تقدر تفهم بيه الناس. بقول لك كيف استوى على العرش؟ تقول له بالراحة كده، ودي هجاوبها لك ازاي دي؟ ازاي أنا هجاوبك وأقول لك كيف استوى على العرش؟ اما شوف هقول لك، بقول لك ازاي اسيبه، لو في واحد شبهه هقول لك شبه فلان، خلاص هيقف ساكت. انت شفت؟ يقول لك لا. حد شاف كيف هو شكل العرش؟ كيف استوى العرش؟ تعرف تقول لي؟ ما اعرفش اقول، ولا انا ولا حد يعرف يقول. طب في واحد شبهه يكونش شبه سليمان؟ يقول لك لا. طب شيء لا انا شفته ولا شفت له مثيل هوصفه لك ازاي؟ طب في كيفيه ولا ما فيش؟ قول يا اخوان في. انا مؤمن ان في كيفيه بس ما اعرفش اقولها لك لان ما شفتهاش. وبعدين يوم القيامه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى قال وجوه يومئذ ناظره الى ربها ايه؟ نظر. اذا الكلام كده لو واحد اقول لك منتهى العاميه من الناس اللي على فطرتهم جزار بيشتغل ضياع في الملحمه بتاعته، واخد بالك ازاي؟ او واحد بقال او اي واحد قلت له الكلام ده هيقتنع بيه، ولا يكون حد بعدين مش مقتنع؟ قولوا لو طلبت علم يبقى تبقى مشكله كبيره جدا. اهو هو ده النظام اللي بيقوله ابن تيميه، بيقولوا كيف استوى العرش؟ هو يجاوبك ازاي؟ فيقال له كما قال ربيعه ومالك وغيرهما رضي الله عنهم، الاستواء معلوم والكيف مجهول. كلمه الاستواء معلوم يعني ايه؟ ها؟ معلوم ان الاستواء موجود له معنى نفهمه ان الله بذاته فوق عرشه، هذا كلمه معلوم. طب انا هسال سؤال واشوف انتوا فاهمين ولا لا. هل قول مالك وربيعه الاستواء معلوم يعني معلوم ان ربنا ذكره في القران؟ هم بيقولوا كلمه معلوم اصل هم مفوضه، فيقول لك ايه كلمه معلوم يعني احنا ما نعرفش عنه حاجه، لا معنى ولا كيفية. هم لا يؤمنوا بالكيفية، يقول لك الاستواء غير معلوم المعنى. الامام مالك بيقول استواء معلوم، خلي بالك اهو. فاقول لك لا، استواء الامام مالك فوض المعنى الى الله، ابدا ده بيقول الاستواء ايه معلوم. اقول لك لا، ده هو قصده كلمه معلوم ايه، خلي بالكم من الاخر دي. اقول لك ايه كلمه معلوم، قصدهم يعني معلوم ان الايه موجوده في القران. ده هما لا يكتب هذا، يقول لك اهو، يقول لك في تاويل النص عايزين يفهمون الناس والطلبه. يقول لك ايه الاستواء معلوم، الامام مالك قال الاستواء معلوم، يعني ايه يا جماعه معلوم؟ يقول لك معلوم ان الايه بتاع الاستواء موجود في القران. ابدا ليس هذا هو المعنى. تم ايه الزكاه موجوده في القران، وايه الصلاه موجوده في القران، وكل الايات موجوده في القران، وده كله معلوم انه موجود في القران. لكن كلمه معلوم اللي يعنيها مالك عليه رحمه الله ان معلوم معناه على وارتفع فوق عرشه، معلوم ان في معنى حقيقي للاستواء. يبقى فهمتوا كلمه معلوم ديت عند السلف الصالح ان ربنا فوق عرشه، بذاته فوق عرشه، نعم. والكيف ايه؟ مجهول. طب الكيف، خلي بالك الكيف مجهول، افسرها على ان الكيف مفقود ولا الكيف موجود؟ قول يا اخوانا، ها موجود ولا مفقود؟ موجود ولا معدوم؟ هم عايزين يفهموا كلام مالك ويحملوا مالك ما لا يحتمل، ان الكيف مفقود او معدوم. فلو قلت ان الكيف ما هوش موجود اصلا، ويفهم من كلمة مجهول ان ما هوش موجود، يبقى انت عايز تنفي ماهية الصفة. ابن تيمية قال الكلام اللي قاله الصعب ده اللي اتكلمنا فيه في العقل والمحاورات مع المتكلمين، علشان يثبت ان فيه ذات حقيقية لله تبارك وتعالى متصفة بالصفات. فهتيجي تقولي لا ان ما فيش كيفية، لا في كيفية. هل في خلاف مع السلف او السلف مع غيرهم في ان الايمان بوجود كيفيه حقيقيه رب العزه والجلال؟ ابدا، كله امنوا بوجود كيفيه، ولا الامام مالك ولا غيره يقول لك ما فيش كيفيه الاستواء، في كيفيه الاستواء، بس من الذي يعلمها؟ هو ده الخلاف، احنا ما نعرفهاش. نعرف المعنى، الايه جاءتنا لتبين ان الله فوق عرشه اذا دعوناه نتوجه بوجوهنا وايدينا الى السماء، قد نرى تقلب وجهك فين؟ في السماء، مش ان هو في كل مكان بذاته وليس على العرش اله. اللي يفهم كده يبقى عقيده حلوليه جهميه. انما عقيده اهل السنه والجماعه، العقيده السلفيه، ان الله فوق عرشه. كيف استوى على العرش؟ الله اعلم. ما اقدرش اقول لك ولا اعرف اقول لك. فالله تبارك وتعالى استواءه بكيفيه، هنقول له هتقول لي كيف استوى على العرش؟ اقول لك زي ما الامام مالك قال، الاستواء معلوم والكيف ايه؟ مجهول. ادي احنا فهمنا يعني ايه الكيف مجهول، مجهول لنا، معلوم لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. ها؟ لا يعلم الكيفية الا الله، هذا معنى في على حسب ما شرحنا في التاويل. والايمان به ايه؟ واجب. الايمان بايه بقى؟ بمعناه ولا بكيفيته؟ قولوا الاثنين. الجايزه للاخ اللي انتوا قلتوا برضه يعني. هو لو حد من اخواننا يجيب بعض النسخ يوزعها كده لله تبارك وتعالى بجزاه الله خير برضه، لان احنا بنجيب مجموعه بنوزعها على حسب المتيسر. لكن هذا بالنسبه للموضوع، صدقوني احنا من الموضوع البسيط اللي بنبسط فيه قضيه الاسماء الحسنى، لان العامه الموضوع ده هو مش حكايه ان هو يؤمن بان الاسماء المشهوره فيها 21 اسم او ليس، لا قضيه عنده قضيه منهج بقى، يبدا يعيد نظره ان المالوف مهما كان لابد ان يقاس بالدليل والبرهان الثابت في الكتاب والسنه. يوم ما نصل الى هذه الفكره في نفوس الناس يبقى احنا نجحنا، ان كل واحد يبدا يعيد حياته تاني، اي حاجه يسال عن الدليل. الله يبارك فيك يا فضيله الشيخ. ايوه هات يا ابني شويه النسخ دول نديهم، ربنا يبارك فيك. طيب هو الشيخ عبد العزيز يعني توصلته قوي. مين من الطلبه اللي هم جايين جداد؟ حكايه جايين جداد دي بقى يجي يسمع وخلاص، احنا هنتكلم انهم قاعدين من الاول وجي بقاله خمس ست محاضرات معانا وما خدش الكتاب ده، او يعني ما عندوش، هنشوفه. جاوبت هنقول لك، ما جاوبتش يبقى مش هنديك. صح صح معانا. يبقى الايه الاستواء ايه؟ ها معلوم. ايه كلمه معلوم؟ طب خليكم معايا دلوقتي بقى، اسالكم شويه اسئله كده واشوفكم صحصحين معايا ولا لا. بنسالهم في الطلبه في المعاهد، معاهد اعداد الدعاه في الكليه، بنقول لهم مثلا الاستواء معلوم المعنى، صح ولا لا؟ معلوم الكيف. ها قول يا اخوان، معلوم الكيف، معلوم الكيفيه، انت عرفتها عند الله. احسن، معاك كتاب اهو هجيب لك بقى. معلوم الكيف عند الله. طيب معلوم المعنى عند الله فقط وليس عند الانسان، خطا ولا صح؟ ها يعني الرحمن على عرش استوى، الايه دي لها معنى ولا ملهاش معنى؟ قولوا لها معنى. فاقول لك لها معنى بس عند ربنا، ما حدش يعرف عنها حاجه من البشر، هو ده التفويض. يقول لك انا فوضت الامر لله فاحنا ما نعرفش عنه حاجه. لو كان الامر كده يبقى لازمه القران ايه؟ ده القران جاء ليبين للناس هذه المعاني، ان ربنا فوق عرشه. فالقران او الرحمن على عرش استوى كلام له معنى، معنى حقيقي نستوعب المعنى. اما الكيفيه فالله تبارك وتعالى اعلم بها. يبقى دلوقتي الاستواء معلوم المعنى، مجهول الكيف. طيب اما اقول لك بقى الاستواء، هشيل كلمه معلوم واقول موجود، صح ولا غلط؟ ها الاستواء موجود. طيب الكيف موجود، صح ولا غلط؟ دي الكيف معدوم، المعنى معدوم. ها قولوا المعنى معدوم. مين اللي بيقول صح؟ المعنى معدوم، المعنى معلوم. ردوا، المعنى غير معلوم، الكيف غير معلوم. غير معلوم للإنسان، معلوم لمين؟ لرب العزة والجلال. فالاستواء موجود وله كيفية يعلمها الله لا نعلمها نحن، ولا يجوز لنا أن نسأل عنها، فالسؤال عنها بدعة. هو ده معنى كلام الإمام مالك، السؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية وليس عن الإيه؟ عن المعنى. لأن من حق أي واحد في الدنيا إن يجي يسأل الشيخ ويقول له الرحمن على عرش استوى معناها إيه؟ أخبرك إزاي؟ نقول له معناها إن ربنا فوق عرشه. وأنا حكيت لكم قبل كده قصة، مش عارف يعني فاكرينها ولا لأ، الراجل اللي كان بيترجم المنتخب من التفاسير، اخ كبير دكتور كبير، مش عارف قلت الكلام ده ولا انا قلت لكن اذكركم باللي حصل. يعني هو لما سالني سؤال وقال لي يعني انا بترجم المنتخب من التفاسير، فلقيت كلمه الرحمن او الايه اللي فيها الرحمن عرش استوى مفسرينها بان هي استولى على عرشه وقهر، استولى على عرشه وقهر. فانا لو ترجمتها بالمعنى كده على القارئ الغيب الغربي هيفهم ان اصل جزاك الله خيرا. طيب دي ننسخ منها نسخه ونديها لاخواننا ان شاء الله. ان القارئ الغربي هيقول لك كان اصل الكون فيه عرش واثنين بيشكلوا عليه من الالهه، فواحد غلب الثاني واستولى منه على العرش، هيفهم كده لو ترجمتها استولى. فانا رحت من وراهم لتفسير ابن كثير ولقيته بيقول الرحمن عرش استوى معناها الاستواء معلوم والكيف ايه مجهول، وان ربنا بذاته فوق عرشه. قمت بترجمها كده في انجليزي من غير ما قلت لهم. فالنسخه الانجليزي سلفيه والنسخه العربيه اشعريه. ده موجوده والاثنين عندي على فكره. النسخه العربيه في المنتخب والنسخه الانجليزي. لان الفطره تاباها. هو ربنا اراد من الايه والظاهر النص اللي جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن وبلغه بمنتهى الأمانة أن الله يخبرنا إن سألت عنه أين هو؟ إنه فوق العرش في السماء، أعلى سماء قلنا إيه؟ قولوا العرش، لأن في بعد السابعة ماء وفوق الماء العرش، والله فوق عرشه. فهيجي الشيطان يشكل لك العرش شكله إيه ويحط لك صورة مجسدة، أقول له روح لحالك، أنا لا شوف ها ولا شفت ايه مشي، لا انا عارف كيفيه العرش ولا عارف له مثيل، ما تتعبش حالك. خد بالك ازاي؟ ربنا فوق عرشي فوق عرشي، كيف استوى العرش؟ نقول ايه؟ الله اعلم. الاستواء معلوم والكيف مجهول. ده اللي قاله الامام مالك وده معتقد اهل السنه والجماعه. ولا اظن ان قراتم كلاما لرجل سلفي او لشيخ سلفي وتراث سلفي في اي كتاب انه يقصد غير هذا المعنى. لان في عباره بيقولوها يقول لك ومنهجنا في الصفات، خلي بالكم، منهجنا في الصفات ان نمرها كما جاءت، امرارها كما جاء بلا كيف. خلي بالك، خليكم استنى، ما تستعجلش عليا كده. امرارها كما جاءت بلا ايه؟ بلا كيف. او يقول امروها كما جاءت بلا ايه؟ بلا كيف. فواحد يقول لك يعني ايه امروها كما جاءت بلا كيف؟ يعني النقص نزل من الله ليصل الى العباد، ليصل الى الايه؟ الى العباد. ان ربنا بيقول الرحمن على العرش ايه؟ استوى. استوى يصل هذا المعنى الى العبد فيفهم منها. تمرها، ما تحاولش انت تحور في المعنى وتعطله في الطريق، خليه يوصل للشخص اللي يفهمه. وما تسالش عن ايه؟ كيفيه استوى. هذا معنى امروها كما جاءت بلا كيف. فكلمه بلا كيف تعني بلا كيف نعلمه ولا بلا كيف موجود اصلا؟ قولوا يا اخوانا، ها؟ بلا كيف ايه؟ نعلمه. مين اللي ما خدش كتاب كده من الشباب؟ لا معقول الحكايه انت هنا من اول محاضرات؟ خد يلا اديله نسخه من دي من دي. انت قصدك على الكتاب الثاني؟ خلاص يلا. ده كتاب مختصر يعني، اديله الكتاب ده. لكن بتكلم على الكتاب ده. خد اديله. انت بتحضر وتواظب؟ بالك المحاضره؟ ثلاثه؟ ها خد دي. سيبوا دول نسأل سؤالين كده ونشوف حكايه كده، ما تجيش بالسهل يعني. صلى على رسول الله. ان طولت عليكم شويه ما تقلقوش يعني، ان شاء الله يعني مش ان الكلام بعد شايفين الوقت بنمشي براحتنا. والكيف مجهول والايمان. يبقى كلمه امروها كما جاءت بلا كيف تفهم على طول ان المقصود بلا كيف ان الكيفيه موجوده مش بلا كيف. يقول لك اصل احنا نؤمن بالاستواء بلا كيف، فعايز يقول لك ما تؤمنش ان في كيف. يعني ايه ان ما فيش كيفيه يعني ولا ايه؟ قالوا لا في كيفيه، بس الخلاف مش في حكايه ان وجود كيفيه وعدم وجود كيفيه. كلمه بلا كيف عند السلف الصالح في جميع كتبهم تحمل على ايه؟ على بلا كيف نعلمه نحن، يعلمه مين؟ رب العزه. لكن الكيفيه نفسها والماهيه نفسها بالنسبه لله عز وجل موجوده، مفيش خلاف على ان في كيفيه. ها؟ لا دي اغلب علماء السلف الصالح قالوا. نعم. والايمان به واجب، والسؤال عن الكيفيه ايه؟ بدعه. ليه بدعه؟ ها؟ بدعه لان هم كلهم كانوا يعلمون ان الكيفيه امر غيبي لم يطلع عليه احد من الخلق. لا لاستحالة ذلك. يعني أقول لك إيه؟ إن ده مستحيل إن واحد يرى الحق سبحانه وتعالى. نقول له من ناحية الاستحالة مش صحيح. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال لموسى عليه السلام: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فعلق رؤية الله على ممكن ولا على مستحيل؟ على ممكن ولا مستحيل أقصد؟ على ممكن. فرؤية ربنا سبحانه وتعالى من ناحية الإمكان ممكنة لكن ما تحصلش. ليه ما تحصلش؟ عشان الابتلاء. لكن في الآخرة ممكن. بل نعتقد أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بالكيفية التي تليق به. ساعتها بقى نعرف في أرض المحشر وفي الجنة، في عرصات القيامة وفي الجنة، ونسأل الله أن نكون منهم بدليل النص الشرعي للذين احسنوا الحسنى وزياده. ورسول الله تواتر عنه انه قال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. يبقى دلوقتي الايمان بالرؤيه وانها حقيقيه ده عقيده اهل السنه والجماعه، وده واجب ان نعتقده ونصدق بخبر الله فيه. لكن ليه ان الكيفيه ما نعرفهاش وما كانش حد بيسال عنها؟ لان ما حدش يقدر يوصل لها ولا العلمها، لا بنص شرعي جاءنا في القران من خلال السمعيات او من خلال النقل، ولا بالعقل واحد يعرف يوصف ربنا يقول لك انا هوصف لك الكيفيه ايه، طول العرش كام وعرض العرش كام، ساعه ما يدخل كده بس بس الله يهديك، بس بتعمل ايه؟ تخرف انت ولا ايه؟ شفت الكلام ده؟ ولو ان العقل يستوعب ذلك ويمكن ان تحقق الحكمه لو انه علمها لاخبرنا بها، ان هي مش مستحيل ان او ان يعني مش حاجه مخفيه لان فيها عيب او فيها نقص ابدا او دقيقه لدرجه انها لا ترى، لا، لان الانسان هيئه الله بمدارك مخصوصه في نطاق عالم الشهاده، خليكم وياي في نطاق عالم الايه؟ الشهاده، بحيث يرانا الله ولا نراه، لانه استخلفنا في ارضه واستأمننا في ملكه. وهنرجع لحديث الصوره اللي قلناه في الاول، ان الاستخلاف ترتب عليه وجود عالم الغيب والشهاده بحيث يرانا المستخلف ولا يراه المستخلفون. مش ولا واحد منا يشوف ربنا في الدنيا، لا تدركه الابصار ودرك الابصار، ما كان لبشر يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، فما كانش حد منهم بيسال، انه عارفين الكلام ده. السؤال عن الكيفيه بدعه، بدعه ان انت استحدثت شيء ما حصلش قبل كده، لانه سؤال عما لا يعلمه البشر، ومن حكمة الله أنه أخفاها، لكن في الآخرة نراها إشكال. وجاء ربك والملك إيه؟ صفا صفا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ساعتها موقف لا يحشد عليه أحد، ما فيش غير أن ربنا سبحانه وتعالى يمن على عباده بقبول الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، الأحاديث في ذلك واضحة، لأنه سؤال عما لا يعلم البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. حد يعرف يجاوب على السؤال ده؟ أقول لك إنما يقول لك أنا لنادي شايف ربنا في المنام وربنا سبحانه وتعالى أطلعنا على اللوح المحفوظ وبتاع، زي ما الصوفية قاعدين بيقولوا في خزعبلاتهم، الكلام ده مهما يحدث لا يليق. نعم. هو ابن تيميه يقول اهو، وامتاز عن خلقه، لكن نعلم ان ما اختص الله به وامتاز عن خلقه اعظم مما يخطر بالبال او يدور بالخيال. فين الكتاب بتاعك؟ معاك كتاب ولا ما معكش؟ ها؟ ما ينفعش تحضر من غير كتاب، ما ينفعش، خد الكتاب اهو، بس لو جيت بعد كده من غيره هنزعل منك. الله يكرمك، ما شاء الله، يعني حاجه عظيمه قوي. الله يكرمك ويبارك فيك. كتير او الخير كتير، اقعدوا مكانك. طيب، وكذلك اذا قال كيف ينزل ربنا الى السماء، او كيف ينزل ربنا الى السماء الدنيا، قيل له كيف هو؟ قل لنا اوصف لنا كيفيه ازاي؟ يقول لك انا ما اعرفش، لا اعلم كيفيته. اوصف كيفيه الذات، مش المهم ان في ذات، اوصفها لي الاول وانا اقول لك كيف انت. زي ما كان حصل في المناظره مع بعض السلف اللي بينفي صفه النزول، ف وهم بيناظروه مع المعتزله وكده يعني قدام الامير، فبينفي صفه النزول، فبيحتج على صفه النزول بقول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك ايه؟ صفا صفا. فالامير والوزير كلهم كانوا على مذهب المعتزله، يقول لا انت بتتكلم على النزول بقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ده الكلام ده يوم القيامه. يعني يوم القيامه تقول وجاء ربك والملك صفا صفا؟ فاقول له ايها الامير، ان كان ياتي يوم القيامه ما الذي يمنعه ان ينزل اليوم؟ اخد بالك ازاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى انت مؤمن انه ياتي يوم القيامه، يقول لك ينزل الى السماء الدنيا واحنا مش عارفين ازاي. فواحد يقول لك ايه؟ اذا كان بيجي يوم القيامه يا يعني ينزل النهارده، خد بالك ازاي؟ لان انت متخيل بس كده ان النزول، هم دايما كده يا اخوانا، ساعه ما يسمعوا نص قراني او نص نبوي في الصفات يتخيل انسان. فعقليته تعبانه، هو نفسه عقله مش مظبوط. صحيح. والغريب يا اخوانا ايه؟ ان هؤلاء اهو الامر انتم مقتنعين، وما اظنش واحد من الجالسين بعد المحاضرات اللي حضرها ان يقول لك لا عقله سليم وكويس. ده انتوا عارفين زي ايه؟ اما اروح لواحد يقول له دي لي كيلو خيار، فاقول له خد 5 كيلو برتقال، فياخدهم ويمشي. يا اخي بالك ازاي؟ عادي، يقول لك عادي يا اخي. إنما هو في الخيار والبرتقال يفرق ويدقق ويمحص ويركز ويقول لك لا ده قد كده واحسبها بالتعريف. خد بالك ازاي؟ لكن يجي باب الصفات وعايز يعملها سلطة. شيء عجيب يا اخي، والله انا مش عارف. فهو نظرا لان هذه المعاني لا يلتفت اليها ولا يتنبه لها ولا يعرف منهج السلف الصالح ولا اصول مذهب السلف الصالح، فتجد ان مثل هؤلاء يظنون ان ما هم عليه هو فعلا الحق اللي ما بعده حق وما بعده الباطل بالنسبه له. يقول لك هو كده تنزه اساس التوحيد التنزيه عن مشابهه الحوادث. فلو سمعت وصف يدل على مشابهه الحوادث فيه عطله اوله، شوف محل نزه ربك، نزه استواء معناها استواء وقهر، اللي ذل ذل الرحمه ما تثبتش. ليه؟ لانه متخيل ان لو كان بينزل يبقى شبهنا، طب نعمل له ايه؟ ده ربنا يهدي. ونحن قيل له بيقول انا بنقول له وصف لنا كيفيه الذات، يقول لك انا لا اعلم كيفيه الذات. قيل ايضا ونحن لا نعلم كيفيه نزوله. اما تبقى تقول الاول كيفيته ايه ابقى اقول لك كيفيه نزوله ايه، اما تقول لي كيفيته ايه اقول لك كيفيه استواءه ايه. لا نعلم كيفيه نزوله، اذ العلم بكيفيه الصفه يستلزم العلم بكيفيه الايه الموصوف. المجموعة دي وزع اليوم بعد ما خلصوا واحد واحد دي. فإذا قال لا أعلم كيفيته وقيل نحن كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له. يعني إيه فرع له؟ يعني تعرفين قياس التمثيل، هنطبق على الفرع اللي هنطبق على الإيه؟ على الأصل. إذا كان عندك قواعد تؤمن بها أو تؤمن من خلالها بوجود ذات لا نعرف كيفيتها، يبقى هذه القواعد برضه تطبق على الفرع اللي هو الصفات نؤمن بها ولا نعرف ايه كيفية. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وانت لا تعلم كيفية ذاته؟ لو المعتزلي قال لك اثبات السمع يبقى اذن، انت بتؤمن بوجود ذات؟ اه. طب وصفها لي، يقول لك ما اعرفش. طب ما الانسان له ذات، له ذات ولا ملوش؟ اهو ذات وصفة وده له ذات وصفة، ده له صورة وده له صورة، هتقول لي اتنين زي بعض؟ طالما اثبتت في ذات هيبقوا زي بعض. فاحنا نقول ان هما في الاصل ان ذات ربنا ليست كذات المخلوق وصفة ربنا ليست كصفة الايه المخلوق، انما تقول لي لا حسبة الذات وانت الصفات ده تحكم ومنهج هوى وليس بمنهج حق وسنة. يا اخي المجموع اللي هو وزع على بعض وزع ها كله كل هو معكم اينما كنتم، معروف ان الله فوق ايه؟ فوق عرشه. بس ما تنساش ان ربنا فوق عرشه. احنا بنقول ليه؟ لان يقول لك انا ما اقدرش اخد ايه واسيب الثانيه. انا جالي الوحي امام عيني في كتاب ربي وفي سنة نبيه، الوحي قدامي هاني شايفه قدامه، شايفه كله ولا شايف حتة وشايف حتة؟ قولوا يا اخوانا فدي النظرة الشمولية اللي متيمية عايزه على القول في الذات كالقول في الصفات والقول في الصفات كالقول في بعض، ما تاخدش جزء وتسيب البعض، كل زي بعضه. فانا دلوقتي واخد وحي يقول لك وهو معكم اينما كنتم، اخدها واسيب قول الله تبارك وتعالى الرحمن عرف استوى ولا اجمع بينهم؟ قولوا يا اخوانا كيف اجمع بينهم؟ أن الله فوق عرشي وهو من فوق عرشي مع جميع الخلائق. فأقول لك إزاي؟ خلي بالك ساعة ما يقول لك إزاي، كلمة إزاي دي معناها إيه؟ سؤال عن إيه؟ قول يا إخوانا سؤال عن الكيفية. الأخ اللي قاعد أهو الشيخ أدهم اديله دول خلوه نوزعهم على إخواني اللي موجودين، هيوصلك نصيبة خلال كده. طيب اي وهو معكم، احنا نقولها وهو معكم اينما كنتم. ربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه مطلع على خلقه يراهم ويدبر امرهم وعليم بهم، يقلب الامور بربوبيته ويبتلي العباد بتوحيدهم لعبوديته. هو ده معنى المعيه، معيه عامه ما يخص. لا كلمه احكاء او حصرها في العلم بس ما هوش، يبقى هذا الشخص يقول لك ايه اهو يبقى تاويل وكلام من ده. لا احنا بنقول المعيه معيه عامه مقتضاها الاحاطه، ومعيه خاصه مقتضاها النصر والتاييد. فواحد يقول لك ايه يبقى المعيه معيه علم، يبقى ده تاويل. يقول له لا انت ما انتش فاهم احنا عايزين ايه بالظبط، ولا المنهج القراني اللي نزل تقدر توصل له بالطريقه بتاعتك دي. ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه، من الذي يمسك السماوات والارض ان تزول الا باذنه؟ يعني مين اللي بيدبر امر السماوات والارض ويتولاها لحظه بلحظه من فوق العرش؟ قول يا اخوانا في حد تاني؟ دي المعيه العامه. ربنا سبحانه وتعالى هو الاله الحق، من فوق العرش يدبر الامر. تدبير الامر معناه قيام هذه الخلائق على تقدير الله وقدرته، هو يتولاها ويرزقها. اذا كان الامر كذلك يبقى لازم فيه الاحاطه العامه. الشخص ده هياكل ازاي النهارده؟ هيشرب ازاي؟ هيجي له ايه؟ هيجي له من حلال ولا من حرام؟ هيكتسب ايه؟ وهيعمل ايه؟ عدد ضربات قلبه كام؟ عدد كرات الدم البيضاء في كل ملي كام؟ الكلام ده مش ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقلبه من فوق عرشه؟ فلما نخص المعيه بان معيه علم فقط؟ انما اقول معيه علم عشان يقرب لك الايه؟ المعنى، على اساس انك ما تفهمش ان المعيه ان ربنا سبحانه وتعالى ترك عرشه واصبح بجوار العبد، اما في الغار كما قال لا تحزن ان الله معنا، اخبلك ازاي؟ اذ هما في الغار اذ يقول صاحبه لا تحزن ان الله معنا، فبقول لك بعلمي، فيقول لك ده تاويل، نقول لا دي اسمها معيه علم واحاطه، معيه شامله عامه لجميع الخلائق سواء كانوا مؤمنين او كانوا كافرين، ومعيه خاصه للمؤمنين بالنصر والتأييد. لان ربنا من فوق العرش اعمى ابصار الكافرين عن سيد الانبياء والمرسلين وهو في الغار، فما راوا صلى الله عليه وسلم. مين اللي اعمى ابصار قريش؟ ربنا. كان ساعتها في الغار ولا فوق العرش؟ مين يشوف الفهم يعني؟ ما فيش واحد هيقول لك ان ربنا سبحانه كان معاهم في الغار الا حلولي جهني، يقول لك في كل مكان بذاته وهو موجود في كل وجود. وساعتها بقى هتقول لك ايه؟ ولذلك يقول لك هؤلاء جهميه لا يوحدون الله ولا ينزهونه، لانهم يخلطون الذات بالاقذار والانفان. يعني هتقول هو في الحمام؟ طالما هو في كل مكان هو في الحمام؟ هو بذاته في الحمام؟ يقدر حد يرد يقول اه؟ ربنا من فوق العرش احاط علما بكل صغيره وكبيره في الخلق، سواء كان الشخص في الحمام او نايم في كل مكان او في اي حته يتحرك فيها الانسان، ربنا سبحانه وتعالى ما فكرش. واظن المعنى كده واضح جدا وسهل ومسهول. فهمتوا يعني ايه كلمه معيه عامه مقتضاها الاحاطه ومقتضاها النصر اذا كانت خاصه؟ هو ده الكلام. ونفس الكلام في القرب، قرب عام وقرب خاص. الكلام ده كله يقال في منهج اهل السنه والجماعه. واذا كنت وهو فرع انت خلاص، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعي وبصري وتكليمي واستوائي ونزولي وأنت لا تعلم كيفية ذاتي؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة، بأن له إيه؟ حقيقة ثابتة في نفس الأمر. خلي بالك يعني إيه كلمة حقيقة ثابتة في نفس الأمر؟ شفتوا بقى ابن تيمية هنا عايز يقول إيه؟ أو كأنه بيوجه لنا رسالة، يقول لنا يعني خلي بالكم أما تيجي تكلم واحد أشعري ما تلفش وتدور معاه كتير، قوله الأول أنت مؤمن ان الصفات لها كيفيه ولا ملهاش كيفيه؟ شفت ازاي؟ يعني انت هتلف وتدور عليها ليه؟ خلينا كده اهو، ربنا بيقول ربنا عرش استوى، استوى فوق عرشه، فالاستواء يلزم منه وجود كيفيه، مش كده؟ طيب الكيفيه دي موجوده ولا مفقوده الاول؟ في كيفيه ولا مفيش؟ فان قال لك اه في، انا اؤمن بوجود كيفيه بس انا لا اعلمها، يعلمها رب العزة والجلال، يقول له أنا معك بالضبط، مذهبك هو مذهبي. إنه يقول لك لا أنا ربنا ملوش كيفية، مفيش حاجة اسمها كيفية أصلا، كيفية مفقودة اللي يقول عليها إيه أهو. فإن كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر، يعني في كيفية حقيقية مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر. فيه ذات حقيقية لها كيفية؟ آه. يبقى فيه صفات حقيقية لها إيه؟ كيفي. والقول في الذات كالقول فين؟ في الصفات. في الصفات الجماعه لنا اظن ما خدوش حاجه. انا هاخد نسخه من اللي انا جايبه. اقول لك ازاي؟ خلوهم اتنين زي بعض. واخواننا دول هو يوزعوا عليكم. احنا وزعنا بقدر المستطاع وان شاء الله عز وجل يعني اخواننا برضو الاخ عبد اللطيف يراعي اخوانه في المساله في الجنوب ان شاء الله. طيب طولت عليكم على ما يبدو كده، ها بقى لنا دلوقتي لا ساعتين ايه عشان اخواننا ما نسهرهمش معانا في الاداره الله يكرمهم. يقول لك ازاي خد ساعه كده. طيب احنا هنقف عند هذه الفقره، واذا كنت تقر خلاص. وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهها فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم، وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات. ايه يعني قصده شيخ الاسلام ابن تيميه بحكايه الكلام ده لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات؟ يعني احنا نقدر نخاطبهم في حكايه العقليات دي اللي تقدمت، القول في الصفات كالقول في بعض، ونمسكهم واحده واحده. هتثبت وصف بالعقل، هثبت لك اللي انت نفيته بالعقل، وانفي لك اللي انت اثبته بالايه؟ بالعقل. ونفس الكلام في السمعيات، هتاخد وصف وتسيب الثاني. زي ما الاشعريه خدوا سبع صفات موجوده في القران، نعم، بس هم اثبتوها بالعقل وتركوا بقيه الصفات اللي ورد في القران، وقالوا دي نصوص طول من التشبيه، وكل نص اوهام التشبيه اولى وفوض وروم تنزيها. نقول له اسمع بقى، ما ينفعش اخد البعض واسيب البعض. القول في الذات كالقول في الصفات، دي اسمها شموليه المنهج. في كتاب مختصر القواعد السلفيه في الصفات الربانيه، وانا انصح به طلاب العلم، ان في القاعده الرابعه حاجه اسمها ايه؟ شموليه المنهج. لان احنا لخصنا الرساله التدمريه في كتاب مختصر القواعد السلفيه في عده قواعد. القاعده رقم اربعه اللي هي شموليه المنهج او وحده المنهج. ما ينفعش انني اخد نص في القران واترك نص اخر، اخد البعض وارد البعض. لا يصلح لا بالعقل ولا بالنص، يا تثبت الجميع يا تنفي الجميع وتحمل المسؤوليه. نعم. فان من اثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل، كلمه اذا دي شيلوها خالص، يعني كان المفروض الحق يشوفها لان هي عامله ملهاش محل يعني. فمن اثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل الزم فيما نفاه من الصفات التي جاءت بها الكتاب والسنه نظير ما يلزمه فيما اثبته. يعني اللي هيقوله في النفي هنقوله في الاثبات، واللي هيقوله في الاثبات هنقوله فين؟ في النفي. ولو طولب بالفرق بين المحظور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا، ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون البعض الذين يجيبون فيما نفوه. هو قصده على مين؟ الأشعرية. فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل. هو بيشير طبعا الجوهرة جت بعده، وكل نص أوهم التشبيه إيه؟ أوله أو فوض ورم تنزيه. وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ. هؤلاء لا يوجد لهم قانون مستقيم. يعني إيه قانون مستقيم؟ يعني ما تعرفش إنك أنت تاخد منه حاجة يعني سليمة تقدر تفهمه. ولذلك أحد الإخوة الله يكرمه كان معايا، إحنا جايين في المترو بيتكلم عن إنهم كانوا بيشرحونهم النهاردة أول محاضرة في الإلهيات أو في الجوهر والعرض والحيز وبتاع. الاخ يقول لولا ان انا حاضر هذه المحاضرات ومستوعب الكلام هقول لاني فاهم الابيض ولا اسود زي بقيه الطلبه، قاعدين سامعين مصطلحات مش عارفين عنها، يعني ايه الجوهر ويعني ايه عرض ويعني ايه الحاجات دي. فالاخ يقول لك الجوهر والعرض والحيز والمكان ومش عارف ايه، الكلام ده اصلا ما هوش كلام ينسجم على الفطره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما نزل الوحي عليه فقال للصحابه اسمعوا اعرف الاول المصطلحات دي، في حاجه اسمها الجوهر، في حاجه اسمها العرض، في حاجه اسمها المتحيز، في حاجه اسمها الجسميه مش عارف ايه، ولازم نفي التشبيه عن الله تبارك وتعالى عشان يفهموا اصول الاعتقاد. هل الوحي نزل يقول لهم كام؟ ولا نزل الوحي يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به ايه؟ والناس يعلمون ان الله الذي فوق عرشه في السماء. الانسان ذريع ان الله قال في السماء. دي فطره حتى كانت موجوده قبل هذا. انهم يعظمون إله السماء عند الشدة، وعند الرخاء يعبدون اللات والعزى. مش دي كانت عقيدة المشركين؟ فرعون نفسه أراد أن يطلع إلى الأسباب، أسباب الإيه؟ السماوات فاطلع الى اله موسى، لانه عارف ان ربنا سبحانه وتعالى فوق الايه؟ فوق العرش. يعني شوف ازاي، فدي مش حاجه ان الصحابه مثلا كان صعب عليهم ان يستوعبوها، بيقول لهم مش واحد راح للرسول عليه السلام ويقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبات الصوره لله تشبيه وتكسير، خلق الله ادم على ايه؟ ازاي نثبت صوره لله؟ الناس هتفهم منها التشبيه والتكسير، حاول تغير المعنى ولا حاجه. شفت حد ولا سمعت حد من الصحابه يروح الرسول يقول له الكلام ده؟ عشان تبقى ايه؟ كانها كارثه انك تقول ان ربنا سبحانه وتعالى خلق ادم على صورته. ليه؟ يقول لك ما تثبتش الصفات، نزه نزه نزه. ربنا على العرش بذاته ساعه ماشي يقول لك استغفر الله استغفر الله، كان الانسان خرج عن المله عشان قال ان ربنا فوق العرش بذاته. اخ بقول له فوق العرش بذاته، لا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كان خلاص يعني حصلت مشكله كبيره جدا جدا. نسال الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق. على العموم نقف عند صفحه 48 هنا. خلاص النهارده يوم الثلاث. الاسئله بقى انتوا مشيتوا خلاص، مش اسئله بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله. ها نعم هي لا هتهاري رتبها دلوقتي وانا خدها معايا يعني.